عجبي قوم ساعك لليوم في باب مختوم وصبي جواه إله الحكمة صرت له سماء تاه العلماء في أوصاف معنى بالقوة ظهر وبالضعف ظهر على الصبر بالصبر احنا قلنا حكمة صرت له سماء تاه العلماء في أوصاف معنى بالقوة ظهر وبالضعف قهر على الصلب صبر عن صنعت يا ذا يا مريم ويا ست يا وانا تمدحك عشمان بالله ترياك العرش فلس بستان الطيب نشا الحبيب تاكل لبيب توصف معنا ترياك العرش فلس العباد شهد منعاد واسمك يا فتاة ثمن الغالي يا عم العالي مضحك احلالي طعمه مثلا جوهرة ثمينة حرة وأمينة مرجى وسفينة لكل نجاة جمر الله تحتك مسبوط يا حجر يا جود ثمنه مغلى حج العنبر مدحك لي متجر كنز مذخر يا بخت من لقى خلي في بستان